احنا البرمارس والتاريخ يشهد بينا لا ماشي كاكورتيش تسميت علينا الجرحى كبرنا لكم البيش راس طفاري حلينا ببليكو والفيراش كين الموت تفرقنا قول يا موريتي كوبا كامبيون سيبري بريزنتي ببليكو ما تدور قول يا موريتي كوبا كامبيون سيبري بريزنتي ببليكو ما تدور خدنا البالماريس والتاريخ يشهد بينا لا ماشي كاكل ديش تسميت علينا الجرحى Sempre presente, pubblico matador.